وتكبر لمحبي ونحلي هالليالي ولو كانت صعبي. سنين العمر بتنسرق سرقة، لو مهما سنين تمر رح نبقى رح نبقى عالحلوة أو بالمر مع هالدنيا خلينا نعيش ونطوي لحظة اللي كانت مش حلوة ونغني للحب وشمعات نضوي. عم يمرق عمرك عمري مش رح تتغير عمري، بليالي البعد الصعبة رسمتك قمري. ايام سنين العمر بتنسرق سرقة، لو مهما سنين تمر رح نبقى رح نبقى عالحلوة أو بالمر مع هالدنيا أحلامي. وانت هالكلمة الحلوة وهمساتك أنغامي. نسيني جروحي كانوا، نسي قلبي أحزانه. وانت هالفرحة بعمري والقلب أمانه. أيام سنين العمر بتنسرق سرقة، لو مهما سنين تمر رح نبقى رح نبقى عالحلوة أو بالمر مع هالدنيا. كل عام وانت بقربي زيد وتكبر لمحبي ونحلي هالليالي.